لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والمقصود من الحديث هو أن يتفرغ المسلم بقلبه لعبادة ربه وما ينشغل بنفسه، لكن لو صلى هكذا ومحتفظ على كل يعني أركان الصلاة وطهارة وما شابه ذلك فصلاته صحيحة، لكن يترى شو بينكتب له كما قال عليه السلام: إن الرجل لا يصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، ستها، خمسها، نصفها، هذا بالكثير. فليحرص الإنسان الآن أن يكتب له من الصلاة أكبر قدر ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. نعم. يعني بيجوز بدهم يعرفوا هذا يعني يستحضروا ميت مشان يعرفوا عن شغله، يعني بدهم يعرفوها، يعني توفى الإنسان وما بيعرفوا مكان مدري يعني ما مدري أو يعني من النوعية، فهي بتسأل إنه بيجوز ولا لا. أنا أنت لا ما بيجوز. شو علي ما بيجوز؟ هي يعني استحضار الأرواح. أنت لازم تقولي مو ما بيجوز استحضار الأرواح. لأنه هذا مثل إذا واحد سألك بيجوز يتوظف في البنك تقولي له لا ما بيجوز، لكن هو البنك موجود والموظفين موجودين، فلما بتقولي له ما بيجوز معناها أقررتي وجود البنك والموظفين، بس نصحتي الزلمة إنه ما يتوظف. عرفتي؟ يعني هو موجود، هو نفسه يعني هذا شيء استحضار أرواح، هو موجود على العلم. أيوة أحسنتي، هيك بدي إياك تفهمي على الطائر. افهمي. استحضار الأرواح اليوم تسجيل عصري. شو معناتها هي الكلمة؟ تسجيل عصري. معناها شخص مات. مات. ونحن المسلمين بنعرف كلمات هو في روضة من الرياض. هذول الكفار الأوروبيين تبعونا بهالضلالة الجديدة في العصر الحاضر، أنه بإمكان الحي يستحضر روح الميت. وهذا مستحيل، لأنه إن كان في روضة من رياض الجنة شو يذهب بها الدنيا هذه ومشاكلها، وإن كان من أهل النار مين راح يخلصوا من أهل النار؟ مين راح يخلصوا؟ فلازم تحطي في بالك أنه قضية استحضار الأرواح تسجيل عصري. إحنا الدكاترة في منهم بيعملوا هالأمر وتشرفنا من الأطباء، يعني هي نفسها عم تحكي لي أن الطبيب مثلا ممكن يعمل هالعمل. تشرفنا تشرفنا بالأطباء والدكاترة آخر الزمان. يعني هي نفسها هذا العلم غير وارد أبدا ما له أصل. أيوة إذا مو بس ما يمكنها أنه لا ما له أصل منو. بعدين في الكتاب اللي ألفه محمد ابن إبراهيم الشيباني العنوان هو حياة الألباني وآثاره. ايه هذا كتاب يمكن جديد طالع. ايه انا قرأته، والسؤال اللي سألتك يا من فترة بالنسبة للدهى كده بالنسبة لها اذا ورد الجواب فيه وعرفته طبعا اجمال كله اقتنعت فيه، لكن في عندي بالنسبة ما فهمت معناته على كتب 208 مكتوب أن الحلي كان رعاة من تبر ذهب فيه لؤلؤ. طب كيف هاي بتصير وانت كاتب هون مكتوب هو بالتعليق صفحة دي ايش؟ صفحة 208 الكتاب موجود عندها. اي لا موجود عندي، هاي 208. ايوه فهون كاتب: فهذه الرواية تعين أن الحلي كان رعاة ومن حلي الأذن، وعليني في الجواب لم يكن ذهبا فقط بل فيه لؤلؤ. كاتب انه ذلك لان اختلاف الحلال بالحرام لا يمكن البت في تحريم هذا المركب الا اذا غلب الحرام الحلال. نعم. كيف يعني؟ يبدأ يلتبس ومثلا في معه في ذهب وفي عليه مثلا لولو العذرة بالغالب في مثلا أساور مثلا هي بتكون محلقة وفيها لولو عليها مركب عليها لولو كتير بس هي ذهب من يعني أنت فهمت الجواب ولا ما فهمت الجواب؟ ما فهمت لا لك هذا ايش عم تحكي الله يهديكي عم اقول لك جواب سؤالك اللي ما فهمتي انه العبرة بالغالب وهو اللي مو مبين شو كان هل كان ذهبا فقط ام فيه لؤلؤ ايضا فما دام مو مبين شو هو الغالب ما بيجوز الاحتجاج فيه علما انه الحديث يعني في كلام ما أريتي الحديث كله فهذا اضطراب شديد يدل على أن الراوي لم يضبط الحديث ولو ما فهمت أنت العبارة شو بدك فيها هذا مو صحيح ما دام الحديث أيوة مو صحيح أيوة أينا. يعني ولذلك أيوة في الحديث غير وارد أصلا كاتب الأخير غير صحيح أيوة يعني هذا ما في نقاش بالمرة ما بده مناقش لا أيوة. فمن سأل في ناس مثلا بيجوا يقولوا شو العبرة من التحريم ليش إن المحلق بالنسبة لها بالنسبة للذهب يعني ليش إن ذكرها بالنسبة للمحلق شو العبرة منها يعني أو الحكمة نعم نحن منقول الحكمة أن ربنا يتعبد عباده بما يشاء شو الحكمة أن المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات وإلى آخره شو الحكمة شي جهر شي سر شي مركب من جهر وسر شو العبرة العبرة انه نثبت عبوديتنا وطاعتنا لرب العالمين الحكمة انه نبطل فلسفة الاحكام يعني امر تعبدي ايوه احسن يعني احسنتي أيوة. أنا بيجي نقاش يقول ليش اللولو مثلا ذهب أغلى أو الألماس أغلى و... أي نعم أي نعم هيك بيقولوا الجهاد أيوة. الجواب يقال الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله أيوة ما في نقاش بالنسبة لصلاة الوتر معلش طولت عليك صلاة الوتر حنفرض أنه أنا بدي أصلي الوتر ما أصلي وبدي أقوم بالليل يعني الساعة 3 أو 4 أصلي أي نعم ومثلا نمت أو اكتشت لنت ما يعني ما قمت شو يعني شو بدي أعمل؟ ما قمت لأنت للفجر طبعا ها؟ يعني أكل أدن الفجر ما نتبع علي الودر أي نعم أيوة إذا كان راح عليك بمعنى حطيتي راسك ونمتي وما استيقظتي قبل الفجر راح عليك مثل هاللي بيصلي ما بيصلي الفريضة في وقتها لا يمكنه قضاؤها أما إذا نسيها أو نام عنها بيصليها حين يذكرها كذلك السؤال تبعي إذا سحبتيها نوم هيك لطلع الفجر يعني ما قصدت إضاعة صلاة الوتر ايوه قبل ما تصلي سنة الفجر بتصلي سنة الوتر صلي ركعة او ثلاثة ايه بس عرفتي هي امتى قبل ما اصلي السنة لا السبب يعني امتى السبب ذلك نحن ذكرنا لك صورتين الصورة الاولى ما بتصلي راحت عليكي الصورة الاولى انه ما يعني ما قمت يعني فئتي وما قمت هيك تسلم ايوه يا الصورة راحت عليكي راحت علي اما اذا غلبك النوم وما فئتي الا بعد اذان الفجر فهون بتصلي الوتر بعدين بتصلي سنة الفجر ايوه وهذيك ما بقدر اقضيها هذيك خلاص ما في قضاء الحالة الاولى بالنسبة للمتعمد ما في قضاء ما في قضاء اي نعم يعني ما بقدر اي نعم شكرا كثير استاذ عم بزعجك بس بيجيني اسئله اي نعم فمشان ما يصير يعني حرام واعطي من بغير علم مثل هذا الا ما يعرفاني كنت الله يعطيك العافيه استحضار الارواح لازم اني اقول بنت كثير راحت علي ايه الله يعطيك العافيه الله يعافيك سلمي الله يسلمك السلام عليكم عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حال الشيخ؟ أحمد الله إليك، وكيف الحسين؟ والحمد لله مشتاق لكم يا شيخ بفضل الله تعالى. وكيف الأولاد؟ أحمد الله تعالى. كيف أموركم أنتم؟ الحمد لله ماشي الحال. شيخنا لو تكرمتم أريد أن أسألكم. تفضل. أنا صليت الوتر. كيف؟ صليت الوتر ركعت وتر أو طرت ولم يكن جفاري يعني قوية أنه هذا ممكن يكون رمضان عن طريق السهو. لو فقدت ايش ممكن يصلي ولا فقط ركعتين؟ لا ممكن يصلي. لا ممكن يصلي يعني على في هذه الحالة في هذه الصورة ممكن. نعم اي نعم. الله يجزيكم خير. الله يحفظك. سلامتك سلام للجميع وخاصة الاخ محمد الله يسلمك ويباركك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أبو ليلى يسلم عليك. عليك وعليه السلام. ويسلم أشرفته عنا ما شاء الله. ويسلم على محمد الخطيب أيضا. عليك وعليه السلام. الله يجزيكم الخير. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عم الشيخ؟ نعم. بدي أسألك. تفضل. بالنسبة لحكم شارع الدخان. ألو. احكي يا أخي الله يهديك عم اسمع لك. حكم شارع الدخان. نعم. وحامله وشريه. إيه. وبيكون حكمه. حكمه إذا كان بلغه القول الصحيح والدليل الراجح. بيكون مرتكب محرم. فلا يجوز لا بيعه ولا صنعه ولا شراءه ولا شربه. ولا حمله. ولا حمله ولا نقله ولا أي شيء. هذا إذا كان بلغه الحكم الشرعي من وجه صحيح. أما إذا كان لم يبلغه فلا يؤاخذ. نعم. مثل وراء الجرائد. نعم. الذي نأكل عليه يجوز الأكل عليه وراء الجرائد؟ لا ما بيجوز استعمال هكذا لأنه لا تخلوه من اسم الله اسم محمد ابن عبد الله. لا. ورب آية ورب حديث إلى آخره. يكون الصلاة عليه؟ كيف؟ الصلاة عليه؟ الصلاة؟ ما بدك تدوس عليها؟ لا يعني يصل عليها. ما بيجوز استعمالها هيك وسيلة نهائيا. نعم. يكون اعتداء مسجد على بيت؟ يجوز إذا أوقف. نعم. إذا أوقف مسجدا يجوز. نعم. بالنسبة للحمة. ألو. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحكي يا أخي لا تضيع الوقت بألو ألو أحكي. بالنسبة للحمة العلمات. نعم. والبنباري يجوز نأكل منها؟ لا لا يجوز. لا يجوز. الله يجزيكم الخير. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم الخير. ومنين محوشة هاي؟ والله مش عارف شو بدي احكي صراحة يعني. ها؟ ما عارف شو بدي احكي. ما بتعرف؟ لا والله ما بعرف. أي شيء بيطلع بإيدك قوله بس هل يعتادوا الناس وما له أصل في السنة يتركه. لا بارك الله فيك. قول مثلا شهر مبارك وإن شاء الله ربنا بعينا على الصيام والقيام والتقوى وإلى آخره. أما اتخاذ ورد معين كل عام أنتم بخير هذا ما له أصل في الشريعة الإسلامية وهذه تستعمل في كل الشرائع لا فرق بين يهودي ونصراني ومسلم. شهر مبارك. إيش عنده غيره؟ أسأل سؤال بالنسبة سيدي الشيخ الزهرم اللي بنزل من أو النخامة تنزل من الأمس في الحلق هل تفطر؟ من الأنف مباشرة إلى الحلق، لا تفطر. طب لو جنحها في فمه؟ نفس الحكم يا أخي، بس ما بيجوز أنه يعني يأخذها من برا لأنه يسمي كطعام أو شراب، وإن كان أمرا مستقذرا فعليه أن يلفظه وأن يرميه أرضا. أما إفطار ما فيه. هي حالة كانت من الحال من الحال. إيه نعم. أننا تأخذ خير جسم. إيه نعم. الله وفيك إن شاء الله. شيخ أتعرف من سؤال؟ كمان سؤال؟ بين رجال طماع. هات نشوف شو السؤال؟ في بعض الشباب أن يعني شبه مستزمين ولكن ينقصهم الوعي والإرشاد. يعرض علي سؤال كثير بالنسبة للاستمناء أو العادة السلبية يسمونها. نعم. بسأله هل حكمها حرام بدون دليل؟ حرام طبعا. الدليل هم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الآية هكذا يفسرها الإمام الشافعي. نعم. هل تفطر؟ هل تفطر؟ لا تفطر، لا يفطر إلا الجماع، لكنه حرام لا يجوز. بارك الله فيك وفيك مثل وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثل إيش كنت تقول؟ مثل مثل النظرة الأجنبية والنهاية مرارا. نعم. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك عبد الرحمن؟ الحمد لله بخير. اسمح لي بسؤال؟ تفضل. الله يبارك فيك. دخل رجل المسجد والإمام يؤم الناس بصلاة القيام، فأدرك معه الركعة الثانية بنية صلاة العشاء. نعم. ثم لما سلم الإمام قام وأتى بركعة أخرى، ثم تابع الإمام في الركعتين الأخرين ثم سلم مع الإمام، هل صلاته صحيحة؟ لا، كان لازم يصلي ثلاث ركعات. نعم. لا لوحده. لأنه هاي معناها أنه غير نيته في أثناء الصلاة. نعم. هذا مبطل للصلاة، يجب عليه الإعادة. أي نعم. أحسن الله إليك ويليك. ذكرت في سلسلة الأحاديث الصحيحة. نعم. الحديث الذي فيه من قال بعد صلاة الفجر لا إله إلا الله وهو ثاني قدميه، ثم علقت على ثاني قدميه، قلت أن هذا ضعيف لتفرد شعر بن حوشب به. إيه نعم. فقال لأحد الأخوة إن الشيخ أعاد النظر فيه فقال إنه صحيح. إيه نعم، وجدنا له شاهد. نعم، يعني أنه أصبح بمرتبة الصحيح. إيه نعم. أحسن الله إليك وإليك. جزاك الله خيرا يا عبد الرحمن. إياك يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. والسلام ورحمة الله وبركاته. كون من الجزائر. أهلا. أهلا وسهلا ومرحبا. الشيخ نود أن تجينا من بعض الشكرا بارك الله فيك. تفضل. عندنا في الجزائر رجل تلبس ثوب وعليه خمار يغطي الصدر. هكذا ود. يجي الباب. نعم. المرأة إذا خرجت من دارها فعليها أن تضع على رأسها خمارا ومن فوقه الجلباب. فهمتني؟ فهمتني؟ نعم فهمت. طيب غيره. نعم. قل ما عندك. كيف وشكله؟ شيخ. ألو؟ قل يا أخي قل تكلم. تسمعوني؟ أسمع بعضا ولا أسمع بعضا. أيوة هذا في الشيخ شكل الجلباب. صعب أن أصف لك الجلباب، المهم أنه يشتر البدن كله إلا الوجه والكفين. نعم حكم استعمال المضخة للأمراض الصدرية في رمضان؟ استعمال المضخة؟ نعم لماذا؟ أمراض صدرية في رمضان. إذا كان يجد لها طعما لا يستعمله. سمعتني؟ سمعت. امشي إذن في كلامك. شوفوا نعم هي شبه الهواء تكفوا في الصبح. سمعتني؟ أنت سمعت جوابي ولا لا؟ سمعت. إذن حكم استعمال الصعود. حكم إيه؟ صعود أو فترة الدم في رمضان الصعود؟ نعم مثل الدخان. الدخان ما يجوز. كما الحديث لا تقطع الأيدي في السفر. نعم المقصود بالسفر الغزو. أيوة سؤالي بعد حكم الاتخاذ في السرة السرية هي وجبة مرضية السرية؟ نعم واجبة. ما هو الوثاق بين الحديث خلال الميتتين الجراد والسماء حديث لا تقتل الجراد إنه جزء من جلد الله. إذا كان لا يضره لا يقتل. في فرق مثلا بين إنسان جالس في باحة داره فرأى جرادة أو جرادتين فقتلهما فهذا لا يجوز، وبين قوافل من الجراد يغزو الأراضي المزروعة فيستأصل شأفتها فهذا مضر فيجوز قتله. فهمتني؟ فهمت. ها إيش عند غيره؟ أنت تقول هو يصلي مكتوبة؟ وهو ماذا يصلي؟ فريضة. هو قيمة الصلاة. لك أخي إلي